الله أكبر. هم الفائزون وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الله

يعصب أن لم يره أحد لم ندى له عينين. ولسانا وكفتين أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين. Oh,